إذا كان فيه رجل جلست عنده امرأته 3 سنوات ولم يأتيها حيث أنها تكرهه، وبعد مدة طلب والدها ورقة طلاقها وأعطاه الصداق الذي دفعه، هل عليها عدة بعد الطلاق علما أنها جالسة عند أبوها مدة 3 سنوات ولم يأتيها ولم تحمل، والغرض من ذلك هل عليها عدة؟ إذا خالعته يعني كرهته ولم تستطع البقاء معه ثم اتفق على المخالعة وعطوه مهره أو بعض مهره أو غير ذلك واتفق على هذا وطلق على المال، فإن الصحيح أنه فيها حيضة غائبة لا تزوج عدة كاملة 3. المخلوعة ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة أنه أذن لها في حيضة غائبة واكتفى بحيضة، لأنها كالمشتبه نفسها كالأمة فيكفيها حيضة واحدة براءة للرحم حتى يعلم أن الرحم بريء ما في حمل يكفي، وإن اعتدت بثلاث حيض خروجا من خلاف العلماء كان ذلك أكمل حتى تعتد حتى تزول بعد ذلك، وإذا حيضة واحدة تكفي على الصحيح في المخالعة خاصة التي فرعت بالمال، طلقها زوجها على المال بسبب سوء الحال بينهما فطلقها على مال فإنها تعتد بحيضة إلا أن تكون حبلى فعدتها وضع الحمل كما هو معلوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.